الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 30 من شهر جمادى الآخرة لسنة 1444 هجرية، الموافق 22 من شهر جانفي 2023 ميلاديا، نواصل تفسير سورة النحل، ووصلنا إلى الآية 38. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن المشركين كانوا ينكرون أشد الإنكار البعث والنشور، كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات وصار ترابا فإنه لا يبعث. والله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم أن هؤلاء الذين ينكرون البعث لا يعلمون ولا يعرفون سنن الحياة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا يعرفون الله حق معرفته، لأن لو خلق الإنسان هذا الخلق العجيب ثم يموت ثم لا يبعث، هذا عبث ولعب، والله تعالى منزه عن اللعب ومنزه عن العبث، فكل أفعاله حكمة وعدل ورحمة. الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا. ثم إن وجود الحياة بعد الموت هذا أمر ضروري جدا ولا بد منه، مستحيل عقلا وشرعا أن لا يكون البعث بعد الموت. وأما كونهم يحلفون بالله جهد أيمانهم، يعني بالأيمان المغلظة أنه لا توجد حياة بعد الموت، فهذا مجرد كلام منهم فقط، مجرد كلام لا دليل عليه، فهم مخطئون وكاذبون وغالطون. إذن وصلنا في الفوائد إلى الفائدة التاسعة. الفائدة التاسعة إضافة إلى الفوائد السابقة: شدة إنكار المشركين للبعث، حتى وصل بهم الأمر إلى أن أقسموا على ذلك بأغلظ الأيمان، جهد أيمانهم أي بالأيمان الغليظة المؤكدة، مثلا يقولون والله وبالله وتالله ونقسم بالله، يؤكدون أيمانهم. والعرب المشركون كانوا في الأمور التافهة يحلفون بآبائهم وآلهتهم، هذه فائدة ذكرها الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله، يقول كان المشركون في الأمور التافهة يحلفون بآبائهم وآلهتهم، أما في الأمور الخطيرة فيحلفون بالله ويبالغون حتى يبلغوا جهد أيمانهم، أي بالأيمان المغلظة والمؤكدة. قد يقول قائل يا أخي كيف يؤمنون بالله؟ هل كان المشركون يؤمنون بالله؟ نعم. ها؟ يؤمنون بالله. يؤمنون بالله بأنه هو الخالق الرازق فقط. أما أن يعبد وحده هذه ما كانوش يؤمنوا بها. وما كانوش يؤمنوا بالنبوة وما يؤمنوش بالبعث والنشور. ومن هنا أخطأ الخرافيون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يقولون إحنا كندعي سيدي فلان وظننا بأن المشي هو اللي خلقنا، فنقول لهم هذا شرك، لأن أبا جهل وأبا لهب كان يعتقد أن الذي خلقهم هو الله، لكن كانوا يدعون آلهتهم ويدعون القبور مش غير الآلهة. بعض الناس عن بالهم المشركون كانوا يعبدون الأصنام فقط المنحوتة والمصورة والمرسومة، لا لا، كانوا كذلك يعبدون أصحاب القبور ويستغيثون به. هذه لازم نعرفوها، إنه كان بعض المشايخ إلى الآن هم يحاربون دعاة التوحيد. دعاة التوحيد يقولون لهم من طلب شيئا من غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. هم يقولون لا لا، هذا توسل، هذا ليس بشرك. بيضة. إذا رأوا معنا صاحب السيارة إيديزا بيضة يروح يبعدها. رأوا غلق مخرج تاع دار. إذا رأوا معنا. شوف بيت الوضوء بالك رأوا يتوضأوا. لابد أن نعرف هذا، ولهذا أيها الإخوة لابد من معرفة ما كان عليه أهل الجاهلية. قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة سبيل المجرمين. لابد أن نعرف ما كان عليه أهل الجاهلية حتى لا نقع في الشرك وأعمال المشركين ونحن لا نشعر. لهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ماذا يهدم الإسلام، أو قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف، من لم يعرف الجاهل. لما يعرفش الجاهلية يوقع في الأخطاء الكثيرة. هذه تكلمنا عليها ولا لا؟ يعني لازمنا نعرف الشر، لازمنا نعرف الشر وليس الخير فقط. من الخطأ أن تعرف الخير برضه، لازم تعرف الخير والشر. الخير أو باين كما نعرفه، الصلاة والصيام وذكر الله والصدقات وبر الوالدين. والشر كما نعرفه، نمارسوه، نجربوه، كيف نعرف؟ نتعلم في القرآن والأحاديث التي تحذرنا من عادات الجاهلية. لازمنا عفو هذا الأمر. وقد ألف كثير من العلماء في هذا، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألف رسالة قيمة اسمها مسائل الجاهلية التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، تقريبا أكثر من 100 مسألة كانوا يفعلون كذا، كانوا يعبدون القبور، كانوا ينحتون العادات، بدأ تعرفها. نعم، كتاب الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميري رحمه الله من أعضاء وعلماء جمعية علماء المسلمين الجزائريين، رسالة قيمة تعرف يعني العادات التي كان عليها المشركون باش ما تطيحوش فيها. كاين مسألة أخرى مهمة، لابد من أن نتعلم الإيمان قبل القرآن. تجد الناس حافظين للقرآن ويقعوا في الشرك. حافظ القرآن تقول له اقرأ لي الآية، اقرأ لي الآية وما قبلها وما بعدها، يعطي لك ما شاء الله. ومن بعد كي يدعي يا سيدي عبد القادر يا سيدي كيف تحفظ القرآن؟ لأنه ما تعلمش الإيمان. لهذا لابد قبل ما نتعلم من حفظ القرآن لابد أن نتعلم التوحيد، يعني عقيدة أهل شكون؟ أهل السنة والجماعة، قبل ما تحفظ القرآن. ولا في أثناء حفظ القرآن راك تتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الحمد لله راهي منتشرة ومكتوبة من أسهل الأمثلة. قلت لكم رسالة ابن أبي زيد القيروان ما شاء الله، رسالة خاصة في المقدمة تقرأ العقيدة تاعك. كذلك رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي، تقرأها تقرأها لأولادك، تقرأها للتلاميذ تاعك، باش الناس يعرفوا الأعمال تاع الجاهلية باش ما نوقعوش فيها. قلت لكم كاين الناس يحفظوا القرآن، يحفظ القرآن حفظا قويا، وتسيبوه يدير الزردة ويدير الطعم ويروح يطوف القبور أو يسمح بها. كيسقسيوها الناس وش يقول لهم؟ نعم نعم نعم، من عادات الجدود، تقاليد الجدود. تقاليد الجدود هذا؟ والله تعالى في القرآن الكريم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخلين أي ذليلين حقيرين. لابد من هذا. مرة كنت مع بعض الناس يعني يحفظوا القرآن ويحفظون الفقه، الأشعار تاع الفقه، المنظومات الفقهية، أبيات شعرية فيها الفقه، لكن ما يعرفوش أصول الفقه، ما يعرفوش أمور التوحيد. لهذا مثل هؤلاء إذا استفتاهم الناس يقولون تأخذ كبش ولا ثور عن سيدي فلان وتذبحه وتوكل الفقراء، ما هذه هذا الشرك بالله. ويقول لك مسلم ممكن يوقع في الشرك؟ نعم ممكن يوقع في الشرك. إذن علاش بدل الكلام هذا؟ لأن كان المشركون يحلفون بالله في الأمور الجدية العظيمة والجدية والأمور الخطيرة، يحلفون بالله لأنهم يؤمنون بوجود الله، بس عندهم الله هذا الإله العمل تاعو شنو؟ خلق الكون بعد دبروا لي صالكم كما تحبوا دير. لا، الله تعالى خلق الكون وهو يسيره بأفعاله وأعماله وشرعه، لازم تتبعوا الشرع تاعو. إذن المشركون كانوا ينكرون البعث أشد الإنكار ويحلفون على ذلك بأغلب الأيمان. لماذا؟ لأنهم يريدون من وراء ذلك الاستمرار في اتباع أهوائهم وشهواتهم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، وش يدير؟ يسأل أيان يوم القيامة. شو معنى الأيان؟ يعني الإنسان اللي يحب الشهوات تاعه ويحب يستمر في الميول تاعه ينكر يوم القيامة، ينكره. واحد يعرف اللي عنده يوم يتلاقى فيه مع ربي، هذا يجعله يخاف ويبتعد عن الشهوات، حتى لو وقع في الشهوات المحرمة يعود ويتوب. هذا الذين ينكرون البعث، ينكرون البعث لأنهم أو من أسباب إنكار البعث أنهم يريدون البقاء على شهواتهم. فالله تعالى بين أن القيامة البعث لا بد منه. قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفائدة العاشرة أن الله تعالى رد على المشركين كلامهم وحلفهم على عدم وجود القيامة، رد عليهم بأنهم يجهلون أسرار الكون في الحياة. يجهلون أسرار الكون وأسرار الحياة. مستحيل يعني هذه الحياة والشمس والقمر والبشر والناس يجوا والناس يموتوا بعد خلاص ما نبقوا هكذا دائما. لابد من يوم تنتهي فيه هذه الحياة. فمن المستحيل عدم البعث عقلا وشرعا، حتى في العقل سنعرف الآن عقليا كي تخمم مليح في العقل تاعك تصير باللي لابد من البعث يوم القيامة، لابد مستحيل ما كاش. قال تعالى هنا أن الله تعالى راه يبين ما هي الحكمة والعلة من وجود يوم القيامة، علاه كاين يوم القيامة، علاه. قال في الآية 39 ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هذه علة واحدة، حكمة، علاه كاين يوم القيامة؟ باش ربي يحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلف. كاين خلافات صرا ما تعرف وراها الحق. يوم القيامة الحكم العدل سبحانه وتعالى يحكم. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. من الحكمة كذلك أن الله يبين باللي الكفار كانوا كاذبين وكانوا غالطين لما كفروا بالأنبياء والمرسلين. هذه حكمة. وكاين حكم أخرى مذكورة في الآيات، نذكرون الآن هذا الأمر. إذن الفائدة شحال؟ داش. إن للبعث، يعني البعث بعد الموت، علالا وحكما كثيرة، منها ليبين الله المحق من المبطل. هذه حكمة واحدة. إذا سقساك واحد يقول لك علاش كاين يوم القيامة؟ علاه؟ هنموتوا يا كلنا تراب وخلاص، هنعاودوا نوضوا ونتحاسبوا، على كله باش ربي يبين المحق من المبطل. هذا واحد. اثنين، ليبين الله تعالى للناس ما كانوا يختلفون فيه. هذا ايش حال؟ اثنين. ثلاثة، وكذلك ليعلم المنكرون للبعث أنهم كانوا كاذبين، كانوا كاذبين في الحال فتحهم، والمعلومة كان بعض الملحدين يدير محاضرة للناس ويجيب زعما أدلة بلي ما كانش يوم القيامة. ربي يبين له أنه قال هرّه ها الكلام اللي كنت تقوله كله باطل، هاي كاينة يوم القيامة. إذن ليعلم المنكرون أنهم كانوا كاذبين في أيمانهم واعتقادهم بعدم البعث، صح. ومنها حكمة أخرى على ربي يبعث الناس يوم القيامة باش يدير لهم يحاسبهم، فيجزي المحسن بالإحسان ويجزي المسيء بالإساءة. إذن الحكمة الرابعة منها ما جاء في قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. شفتوا شحال كاين من حكمة؟ كاين حكم كثيرة، ذكرنا أربعة باش يبين الله المحق من المبطل، يبين باللي الأنبياء والصالحين كانوا على صواب ولا الكفار كانوا على باطل. اثنين، الناس اختلفوا في أمور كثيرة وما صابوا في النتيجة، فربي يبينهم ما كانوا فيه يختلفون. ثالثا، ليعلم المنكرون أنهم كانوا كاذبين. رابعا، ليجزي الله المحسنين بالحسنى ويجزي المسيئين بما عملوا. ثم قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ها زاد ربي أكد باللي البعث والنشور سهل عليه، سهل ماشي صعب عليه، لا يصعب على الله شيء، لأن الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن الفائدة 12، إن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى في آية أخرى وما أمرنا إلا واحدة كلمحين بالبصر، وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أنا بالكم باللي يوم القيامة بعض الناس عم بالهم ربي يحاسب كل واحد وحده، لا لا، في الوقت راهو يحاسب فيك، راهو يحاسب في فرعون ويحاسب المؤمنين الذين لابد من حسابهم نفس الوقت، نفس الوقت مع بعض. ربي كي يتكلم معك تقول له يتكلم غير معك، هو راهو في نفس الوقت يحاسب في الاخرين. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الآثار كيف يحاسب الله، كيف يحاسب الله البشر في وقت واحد؟ الجواب كما يرزقهم في وقت واحد. أحيانا الإنسان يحكي لك قصة، مثلا هو في الكويت يقول لك في يومي كذا وكذا حدث لي كذا وكذا من المشكلات، فاستغفت بالله يا الله يا الله فجاءني الفرج. في نفس الوقت يجي واحد يحكي لك قصة هو من فنزويلا مثلا، في نفس الوقت استغاث بالله وأجابه الله يا سبحان الله. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. هنا الآن كل واحد ربي يعلم ماذا تفكر ماذا تنوي، في نفس الوقت راه يعلم اللي في أمريكا وفي البحار والحوتة هذيك اللي راهي في البحار والنملة اللي راهي تمشي تحت رجلك وانت ما راكش تشوف فيها عين معظيم. هذا لابد أن نعرف هذه الأمور. هنا عندنا حديث حديث قدسي أن الله تعالى ينكر على ابن آدم الذي ينكر البعث. واش قال علي بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يعني محقوق. ايش حق عليه؟ ايش حق عليه يكذبني؟ كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري في صحيحه. إذن ربي سبحانه وتعالى يقول باللي الكافر الذي ينكر البعث راهو يكذب في ربه، لأن الله تعالى قادر أن يعيدك كما كنت، بل هو أسهل عليه. والناس الذين يجعلون لله الولد فهؤلاء يشتمون الله، والله تعالى يقول سبحاني أن أتخذ صاحبة أولا. قلنا لكم علاش ربي ما يحتاج صاحبة يعني زوجة وما يحتاج ولد، لماذا؟ لأنه كامل. إيه؟ لا يموت ولا يحتاج ولا يعجز، هو القوي المتين. إحنا نحتاج للزوجة، قداش تعيش وحدك؟ تعيش وحدك في دار تحس بوحشة ولو عندك كل متطلبات الحياة، والمرأة ثانية ما تقدرش تعيش وحدها لازم لها زوج، من بعد الزوج الزوج والزوجة يعيشوا وحدهم لابد لهم من أولاد، أولاد يأنسوهم يديروا لهم شوية حركة في الدار وما شاء الله. لهذا الإنسان اللي عنده الأولاد كيروحوا عطلة ولا إجازة وتبقى الدار فارغة تقول الأم يا لطيف دار لي ما فيهاش دراري واحدة، صح ولا لا؟ الإنسان يحتاج إلى أنس، ربي يحتاج أنس. ثم إن الإنسان يحتاج إلى مساعدة أولاده يقفوا معاه، كذلك يخلي أسمه بعده. وكذلك الإنسان إذا عجز يحتاج إلى الأولاد، أما الله تعالى ما يحتاج إلى صاحبة ولا أولاد. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ السيد الذي لا يحتاج إلى أحد وكل الخلق يحتاجون إليه. لم يلد ما عندوش ابن ولا بنت، ولم يولد ما عندوش أب ولا أم، ولم يكن له كفؤا أحد. مش معنى كف؟ الكف يعني الند والمثيل، ما عندوش مثيل الله سبحانه وتعالى. طيب الآن حبينا نأخذ بعض الأدلة على وجود يوم القيامة، باش الإنسان يؤمن بهذا الركن الخامس من أركان الإيمان بعلم بالأدلة. جمعتها واختصرتها من كتاب عقيدة المؤمن لشيخنا أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى، الكتاب اسمه عقيدة المؤمن. اختصرت هذه أكثر هذه الأدلة. نبدأ على بركة الله. أولا ما معنى اليوم الآخر؟ قال الشيخ رحمه الله ما معنى اليوم الآخر. اليوم الآخر عنده معنيان، المعنى الأول فناء هذه الحياة الدنيا كلها. هذا المعنى له. كي تقول اليوم الآخر يعني الدنيا تفنى، مش راح تبقى هكذا، لابد تفنى. السماوات تروح والأرض تروح والنجوم والأشجار والناس كلهم يموتوا، ناس هذا لا. أمر آخر بعدها إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. هذا مش معناته الإيمان باليوم الآخر. إذا الإيمان باليوم الآخر لازم تأمن بلي هذه الحياة عندها زوال ونهاية. بعدها شيء خلاص، يعني حياة جديدة وهي يوم القيامة. القيامة يعني النظر، نظر لله رب العالمين. ما هو الدليل؟ كاين أدلة على الأمر الأول أن هذه الدنيا تفنى، لأنه كاين بعض الفلاسفة يقول لك الدنيا دي ما تفناش، الناس تولد ثم تعيش ثم تموت ثم يولد آخرون. ما حياة الدنيا وش يقولون؟ إلا لهو ولعب، يعني يظنون أن هذه الحياة الدنيا كما كان يقول المشركون أرحام تدفع وأرض تبلع وخلاص. لا، يظنون أن الناس برضه من يموتوا الأرض والسماء تبقى. لا، ما يؤدل على ذلك. إن هذا العالم ليس أزليا أبدا. لماذا؟ لأنه حادث. ما الدليل على أنه حادث؟ التغير المشاهد في هذا العالم، يعني رانا نشوف التغير. ليه؟ بعد يجي النهار حرارة، بعد يجي البرودة. كاين قرى تبلعها الأرض، كاين قرى يهجم عليها البحر تروح. هذا دليل على أن هذا الكون الزرع، يعني هذا دليل. ما دام أن رانا نشوف جزئيات تروح أخرى تجي وتروح، دليل على أن هذا الكون ما هوش مخلوق للبقاء. واضح؟ يعني يروح. هذا دليل. دليل على الأمر الثاني وهو أن كاين حياة بعد الآخرة أدلة كثيرة. قال الشيخ رحمه الله: لقد سلك القرآن الكريم في إثبات المعاد مسالك عقلية في غاية الوضوح والسهولة. فقرأ القرآن تجد أدلة عقلية ذكرها القرآن الكريم. نذكر بعضها. أولا: إن الشيء الذي لم يكن ثم كان ثم أعدم كانت إعادته أيسر وأهون على من بدأه أول مرة. إنسان خدم خزانة عمره ما خدمها، يأخذ وقت باش يخدمها، ياك بعد ما خدمها تخربت، كي يعاود يخدمها تكون أسهل ولا لا؟ أسهل. فالله تعالى الذي خلق هذه السماوات والأرض ثم يزيلها أسهل عليه أن يخلقها مرة أخرى، ولا يصعب عليه شيء، ولكن ربي يحب يبيننا هذا الأمر العقلي. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الآية 27 من سورة الروم. إذا ما قدرش تكتبها اكتب الرقم بتاعها والآية ثم بعد اكتبها. أدلة كثيرة منها في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا واحد من المشركين جاب عظم تاع إنسان بالي، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفتته أمامه فقال: يا محمد، يخلق ربك هذا العظم ويبعثه يتمسخر به؟ قال: نعم، يبعثك الله ويدخلك النار. فالله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان ثم يعيد له مرة أخرى أهون عليه. قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثلاث جاب الدليل. إذن ربي خلق أول شيء هذا الإنسان، ثم زال هذا الإنسان، أسهل عليه أن يخلقه. ثم جاب ربي دليل آخر: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب: بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نا رب سبحانه وتعالى أعطانا أدلة عقلية تشوف فيها. أول حاجة، ربي سبحانه وتعالى الذي خلقك أيها الإنسان لم تكن شيئا قادر على أن يخلقك مرة أخرى. مرة كنت مع واحد من أقرباء تاعي أو مات، ما نقدرش نقول عليه رحمه الله، ما كان عنده شك، قال أنا ما نظنش أنك نموتون وليو تراب نعاودو نحياو. قلت له يا عمي فلان صغير، قلت له وقت زدت انت؟ قال لي زدت في 1925 ميلادي. قلت له في 1923 واش كنت؟ قال لي كنت والو. قلت له ما انا كي تموت تولي والو، ربي اللي خلقك من والو كي تموت تولي والو يعاود يخلقك. فبهيت. واحد يقول لك انا ما نامش بها. قول اسمع انت وقت زدت؟ يقول لك انا زدت في 1960 ميلادي. في 1958 واش كنت؟ وين كنت؟ واش من حومه كنت فيها؟ ما كنت والو. وشكون خلقك؟ خلقتني الطبيعه. واش من الطبيعه؟ جو خلقك الطبيعه. قول لهم لا جبنا نشربوا قهوه. يقول لك استنى نقول للزوجة طيب لنا قهوة. يقول لا لا دوك الطبيعة هي طيب لنا قهوة، لا تعيش زوجتك مسكينة. يا طبيعة طيب لنا قهوة والله ما تشربها. إذا هذا الدليل العقلي. دليل آخر، ربي سبحانه وتعالى جعل من الشجر الأخضر نارا. كيف؟ احنا ما نعرفوهاش هذه. بكري كيف كانوا يشعلوا النار؟ بالزندة. شاي الزندة نوع من الشجر يحكوه مع حجرة تشعل الماء، وهذه الشجرة فيها الماء، فيها الماء، من الماء خرج ربي النار. فكذلك أنت الإنسان من العظام من التراب يعاود يخلق. سبحان الله، هذا واضح. ثم البرهان الثالث في الآية: إن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلها. من باب أولى أيه الإنسان الضعيف، شكون اللي قوي؟ السماوات والأرض ولا الإنسان؟ ربي اللي خلق السماوات والأرض يفنيها، قادر يعود يخلقها، يخلق مثلها. أنت أيها الإنسان أنت أضعف من الجبال ولا لا؟ أنت أضعف من الشجرة. فإذا هذا برهان. إذا الدليل الأول: إن الشيء الذي كان، الشيء الذي لم يكن ثم خلقه الله ثم صار لا شيء، قادر الله على أن يخلقه مرة أخرى، بل هو أهون عليه. هذا الدليل الأول، تجده في القرآن كثيرا. اثنين: الاستدلال بنوم الإنسان واستيقاظه. واحد يقول لك أنا ما نمش في يوم القيامة، يقول له شوف كي يجي الليل دير عليه. لا ترقد نور ترقد. يقول لك نشرب الحبوب تاع عدم النوم، اشرب ان شاء الله علبه والله غترقد. النوم مثل الموت، والاستيقاظ هي الحياه. كي ترقد صباح تنور وحده، خلقك الله خلق فيك الخلايا في الصباح في الصباح في النهار تجد نفسك لا تحتاج الى نوم ولا لا صح في الليل غير يجي الليل خاصه في مكان ما فيش اضواء ما فيش تلفزيون احنا كنا نروحوا للقريه بكري عندنا في الجبل هذاك الوقت بكري ما كان لا تلفزيون كنا نسكنوا في العاصمه كاين تلفزيون كاين اضواء صح كي نروحوا عند جداتي الله يرحمها والو هذاك الوقت سبعينات ولا قبل سبعينات العيشه باش نصليوها بسي باش نصلي ما تجي العشاء نرتد نوم يسقط عليك النوم ها وفي الصباح تجد نفسك تقوم من النوم ولو لم تريد ولو لم تريد كذلك يوم القيامة تموت تصيب عليك تموت رغما عنك ولو لم تريد أن تموت ستموت وستبعث ولو لم تريد هذا دليل ومذكور في القرآن طيب الاستدلال بنوم الإنسان واستيقاظه قال تعالى في آيات كثيرة منها هذا الآية وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون إذن استدلال بنوم الإنسان واستيقاظه على وجود الموت والحياة بعد الموت لابد برهان ثالث دليل ثالث الاستدلال بالأرض الميتة بسبب القحط والجدب فإذا نزل عليها الغيث أو سقيت بالماء عادت إليها الحياة أكون تشوفوا الأرض أرض قاحلة تشوفها يعني تشفك تشوفها يعني يصيبك الألم فإذا وقع سقط عليها الغيث المطر أو سقيتها بماء ترى فيها ماذا؟ الحياة كذلك أنت أيها الإنسان تموت فالله تعالى ينزل يوم القيامة غيثا من السماء ينزل على الأرض فمنه ننبت نعود من النبت كما بأجسامنا وأرواحنا قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إيش متى خاشعة يعني مفتقرة مسكينة عطشانة مشققة شتو الأرض كي تكون فيها شي ما تولي مشققة شتو تقول لك أرحموني أرحمني يا الله خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ربت انتفخت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سورة فصلت الآية 39 هذا دليل دليل رابع في هذه الحياة نرى ناسا صالحين يفعلون الخير ونرى ناسا فاسدين يفعلون الفساد وكثير منهم مات ولم يأخذ جزاءه كاين ناس داروا الخير ومات وما داش دار الخير كبير ومات فقير والناس ما شافوش فيه يروح على لا عقلا لابد يعني تجيب ترى انسان يعمل يعمل يعمل يبني هذا تقول لازم نعطولو ها نعطولو الاجره تاعو اذا رايت انسان لم يعطيه اجرته تقول ان هذا ظالم احنا ما عطالوش الاجره تاعو وكاين ناس فاسدون داروا ظلم كبير في الدنيا وماتوا ما صرا لهم والو مثلا هتلر ما حكموش يا اخي على القول الروايه تاعه ما حكموه او حكموه وقتلوه دار فساد كبير كان سببا في حروب وملايين ماتوا ملايين كاين بعض رؤساء دول ماتوا من الكفار داروا شر كبير عندنا مثلا احنا في المسلمين حجاج، حجاج بن يوسف الثقفي اقتل، قال العلماء قتل 120,000، 120,000 اكثرهم صالحين. لي غلط ما كانش عنده الحبس ولا السجن، ده غلط الراس يطير ومات ما صار الولد، مات على فراشه ما صار الولد، بالعكس خرجوا عليه بعض الناس ولم ينتصروا. هذا يوم القيامة، هذا ما كيف ما كاينش يوم القيامة كما قلت لكم. هذا مثال ذكره بعض المشايخ، وهو الأستاذ ذاكر نايك، سمعوا به الهندي، كما الشيخ ديداد. وهذا ذاكر نايك الله يبارك يحفظ ما شاء الله، يحفظ القرآن ويحفظ كثير من الأحاديث بالرقم والصورة والآية، وحتى الكتب تاع كتاب التوراة والإنجيل وكتب الهندوس، وعنده مناقشات طيبة. بسببه أسلم كثير من الناس، حتى إن بعض الكفار في هذا العصر ما حبوش هذا الشيء فداروا عليه أنه إرهابي، وهو مش إرهابي، ولكن شافوا بلي الناس يتدخل في الإسلام. طبعا هو مش من العلماء الكبار في الدين، بصح في الميدان تاعو قوي. فمن الخطأ بعض خوتنا واش يديروا اصحاب الجرح والتجريح، هذا مفسدين يعوذ بالله. سوسه يشوف واحد خدام ما تسمعوش، كيف ما تسمعوش هذا؟ قال يا اخي هذا في الميدان تاعو مليح، اذا ذكر كاش حديث ضعيف كاش مفهوم خطأ نصحوه. كما مثلا الأستاذ الشيخ عثمان الخميس حفظه الله كويتي، دار مناقشات حتى إن بعض الشباب تاع الشيعة وصر لهم رجعوا إلى السنة. ناس بعض هذو أصحاب الجرح والتجريح قالوا لا تسمعوا له إنه صروري. الله غير هذا، أقول لك لما تبدلنا هكذا. يعني البارح كان عالم، اليوم ولا جاهل. كيف رجل عالم عنده علم الله يبارك غلط يولي واش والو، مش جاهل عالم. الله أكبر. إذن أيها الإخوة، الإنسان يكون وسط. هناك نشوف إنسان عالم أو علماء يمشون على الجادة، ثم تبين بتوجيهات علماء آخرين أن فلان أخطأ في بعض المسائل، نتجنب أخطاءه ويبقى عالم. أما واحد يكون طبيب، يوم راه طبيب الله يبارك، قرا شحال من سنة وهو يقرا طبيب، يعني راسه معمر بالمعلومات تاع الطب الله يبارك. غلط، واش هذا ولي طبيب ولا خلاص ولا حفاد حلاق؟ ها ولا حلاق؟ كيف هذا طبيب؟ مازال طبيب، اخطا في مساله. بعض الناس علماء الله يبارك، اخطا في مساله غلط نهايه الجميع، يقول لك لا، حتى كلمه شيخ ما يخسرهاش عليه، ما يقولش الشيخ. والبارح واش يقول؟ فضيلة الشيخ العلامة الوالد. هذا الغلو هذا. إذا حبوا شخص يطلعوه للقمر، وإذا كرهوه يهبطوه إلى القبر. فالشيخ الأستاذ هذا ذاك النايك ما شاء الله فيه مناقشة طيبة، لكن ماهوش من العلماء الكبار في الدين، لكن وي واش يقول؟ يقول سقساه واحد قال له كيف كاين يوم، قال له ما كاش يوم القيامة، سؤال. فأجابه قال مثال، قال له أنت تتزوج ويرزقك قد اعتدى عليها طفلة صغيرة 6 سنين في عمرها، اتعدى عليها ثم قطعها وجعلها في كيس ورماها، ثم بحثوا فلم يجدوا للفاعل أثرا، وبعد مدة يسجلون أن هذه الجريمة ضد مجهول. هذا كذا وش قالوا؟ قالوا لا، مستحيل، لابد أن ينال جزاءه هذا الذي قتل ابنتي الصغيرة. قالوا متى ينال جزاءه؟ قالوا يوم القيامة. قالوا ما نخلص، واضح عبود. إذا أنت كي دير حسنات وما جاتش الجزاء تاعك ما تخاف، كاين يوم القيامة. خامسا، كل الناس يشعرون في قرارة أنفسهم بوجود حياة ثانية يلقى فيها الإنسان جزاء عمله، وهذا الشعور مثل شعور الإنسان بالحاجة إلى الطعام والماء. الإنسان كي يزيد شكون اللي علمه باللي لازم تشرب الحليب ترضع من ثدي المرعى؟ شكون علمه؟ ربي خلق فيه هذا الشعور. كذلك الناس كلهم يشعرون باللي كاين، لابد كاين. الآن لو تحكي قصة الإنسان يقول له اسمع راح نحكي لك قصة، حتى أطفال تعالوا يا أطفال أحكي لكم قصة. يلا، كان يا مكان رجل كان يمشي، ثم جاء آخر وسرق منه مثلا الشاشية تاعه وهرب، سرق منه كراسه وهرب، ثم تسكت. وش يقولوا لك الدراري؟ كملنا القصة وخلاص القصة. لا، كيف خلاص القصة؟ لابد يكونوا حكموه، لابد كذا. هذا شعور، هذا دليل. دليل آخر، ستة، هناك بعض الناس يخاطبون بعض الأرواح غير مرئية، كاين ناس يتكلموا مع بعض الأرواح، هذا الدليل باللي كاين حياة أخرى غير مادية، غير حياة هذه اللي نشوفوها. كاين بعض الناس هم يخاطبوا، هذوك اللي يخاطبوهم شكون؟ ماشي أرواح الأموات، ما كاش منها. بعض الناس عنده لو يدير جلسة هكذا في بيت مظلمة، ومن بعد يقولوا له نادي الأب تاعك اللي مات، يناديه بعد كذا يهضر له يا وليدي واش راك؟ أنا باباك، شو هذا الجن هذا؟ شياطين يعني. مهم كاين شياطين يوم يهضروا كاين الناس هكذا، انت اذا ما شفتهاش كاين الناس شافوها، خاصة الرقات اللي يديروا الرقية يتكلم مع المريض، المريض عمره ما قرأ الإنجليزية العربية ما يعرفهاش، يولي بول بول في الإنجليزية، كيف هذا؟ شكون يتكلم؟ جن إنجليزي جاي من لندن، إيه هذا دليل باللي كاين حياة واحدة أخرى غير الحياة المادية التي نشاهدها. هكذا ذكر الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله تعالى. الدليل السابع الرؤى المنامية لأموات الناس، شحال واحد يشوف باباه اللي مات ولا يماه اللي ماتت تتكلم معاه، تتكلم معاه وتقول له على أمور وتصرى صح، إذن هذا دليل بأن كاين حياة أخرى، هذا من الأدلة. كذلك ثامنا وهو أكبر دليل، أكبر دليل على وجود يوم القيامة أن الله تعالى أخبر بذلك وأن أنبياءه أخبروا الناس بذلك، وفي مقدمتهم وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام أخبر الناس بأنه كان يوم القيامة، والله تعالى صادق والأنبياء صادقون، هذا دليل على وجود يوم القيامة. إن الذين يشكون في وجود يوم القيامة هؤلاء مرضى عقليا وشخصيا. أول حاجة كي يجيك واحد يقول أنا ما نمنش بربي ما نمنش بيوم القيامة، أول حاجة تديرها له وشنية وشنية، اقرأ عليه القرآن ارقيه، لأن الشيطان هو اللي يدخل فيه. أول حاجة تديرها له ما تقولوش روح نرقيه، اقرأ يقول أنا ما نمنش بيوم القيامة، قول تفضل ريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قول عاد تقرأ عليا ومليح مليح القرآن مليح نزل سكينة، اقرأ عليه اقرأ عليه اقرأ عليه، في الغالب يخرج الشيطان من راسه، إذا ما خرج جيب له الأدلة، إذا تعرف تناقش، ما تعرف ما تناقش، هذا نصيحة، ما تعرف ما عندكش العلم تناقش. واحد يجي يقول لك يلقي عليك شبهات وش تقول له؟ هاي روحوا عند الشيخ، كما هذول يجوا في التلفزيون يجوا في بعض القنوات يجيب الشكوك تاعو ويلقيها على الجمهور، غلط، لا تقدر. روح عند الشيخ مثلا في مصر عندهم علماء، بعض الصحفيين بعض الملحدين يكتب رسالة ويكتب في الجريدة ويجيب التلفزيون وما عندهم علماء، روح عند الشيخ فلان اقعد معاه 5 دقائق ينحيلك تخربيش لي في راسك 5 دقائق برك، هذا تجيب التلفزيون لا يقول حرية التعبير، قولوا لا هذه حرية التبعير. انت الان قولوا انت كي تمرض قرشك تمرض راسك تروح لك شهية، تجي التلفزيون تقولهم للناس يجي هكذا يا انا ضيف يا جماعة شهية لابيتي نقصت عندي، وش يقولوا له الناس اللي يديروا التعليقات يقولوا له اذهب عند الطبيب اذهب عند الطبيب اذهب عند الطبيب، فدي عنده شكوك في الدين وتخربيطات، لا تجيب الناس تقولها. بعض الاساتذه مع التلاميذ يبدا يلقيهم شبهات هو خطر عنده شكوك، غلط. ولهذا واحد من الاساتذه خاصه لما كانت شيوعيه الناس كانوا تأثروا بها ولو ما يمنوش بربي وما يمنوش بالدين، واحد من هذا المرار هذا جاء عند التلاميذ تاع المتوسطة قالهم أيها التلاميذ انتبهوا، نعم يا أستاذ، قالهم هل ترون السبورة؟ قالوا نعم، إذا السبورة موجودة، هل ترون الباب؟ نعم باب موجودة، هل ترون الأستاذ؟ نعم أستاذ موجود، هل ترون الله؟ إيش قالوا له؟ نحن لا نرى الله، قال إذن الله غير موجود. أحد التلاميذ ما شاء الله متربيين في المسجد متربيين على القرآن والسنة قال يا أستاذ تسمح لي أتكلم؟ قالوا نعم تفضل. قالوا أيها التلاميذ هل ترون السبورة؟ قالوا نعم إذن السبورة موجودة، هل ترون الباب؟ نعم الأسباب موجودة. هل ترون الأستاذ؟ نعم الأستاذ موجود. إذا الأستاذ موجود. هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قالوا الأستاذ لا عقل له. هذا هو. طيب نكتفي بهذا ونأخذ الآن بعض الأسئلة. يقول هذا الأخ سؤال في الدرس: يوم القيامة يوم البعث هل نبعث بأجسامنا التي نحن عليها الآن أو بأجسام أخرى؟ نبعث بأجسامنا كما نحن، وحتى بعض الأعضاء اللي راحت للإنسان يعاود يردها له ربي، مثلا اللي كان أعمى يوم القيامة يعاود ربي يرد له البصر تاعه، اللي يده تقطعت رجله تقطعت تعاود تولي له رجله، حتى في الختانة هذيك الجلدة اللي نحاوها لك كي تختن تعاود تولي لك. يا الله قدرة عجيبة، قدرة عجيبة. ومن بعد كي ندخلوا للجنة يا رب اجعلنا منهم، تما يبدلنا النار بالأجسام، تولي العينين تاعنا قوية نقدروا نشوفوا ربي، العينين هادو ما نقدروش نشوفوا ربي. كيما الشمس تقدر تشوف الشمس انت زوج دقائق تتعمق تقدر. فيخلق النار بعينين قوية، والجهاز الهضمي ما كانش باش يخرج تروح للمرحاض، ما كانش تاكل، يخلق النار بالجهاز تاعنا تاع الداخل يعاود هذيك الماكلة يردها، واش يردها عرق، وهذاك العرق الريحة تاعو مسك، والطول تاعك كما آدم عليه السلام 30 متر في السماء، والجمال لا يوصف، والعمر شحال 33 سنة، ما كاش واحد في عمره 70 سنة واحد في عمره واحد يرضع واحد لا كلهم بدل. والكفار كي يدخلوا النار يدخلوا بالأجسام، بعد غير يدخلوا تكون الأجسام تاعهم تكبر، السن تاعو الدرسة تاعو قد جبل أحد. شفتوا جبل شريعة هذا؟ الدرسة تاعو قد درسة بركة على وبين الكتف والكتف 30 كيلومتر، علاه باش تشد فيهم تشد فيهم النار. هذا صح. سؤال يقول: هل نعيم القبر وعذاب القبر على الروح والجسم؟ نعم على الروح والجسم في القبر، لكن على الروح اكثر. يعني انسان كيموت مؤمن كيموت ويدخل القبر خلاص، او في القبر الروح تاعو تكون طلعت عند ربي، كي يحطوه في القبر يقول لك واحد ما ماش في القبر مات في البحر، ايه تعاود تولي له. يقول لك كاين انسان كلاوه الحيوانات سبع دار الراس تاعو، هذاك هذاك اللي يتبع السبع هذاك المهم التمساح دالو رجلو الاخر دالو، يتحاسب وهو في بطون الحيوانات. ما تقوليش كيفاه، لانه امر غيبي قدره الله. واحد يقعد في الثلاجه تاع الاموات هذاك هو القبر تاعو، ربي على كل شيء قادر. ما تبقاش تقول كيفاه، كاش كيفاه مع ربي، ما تسالش. صح. الانسان كي يموت ومن بعد ما يتحاسب الروح تاعو تعاود تطلع للجنه المؤمن، ويبقى واحد الخيط نازل من الروح تاعو العظام تاعو والتراب اللي راهو في القبر، اي ولا بصح ولا تراب، اي ولا تراب، هذيك الذرات الرمل هذاك صغير ربي يعلمها، يتمتع ويتنعم بها. لكن اكثر النعيم يكون وين؟ بالروح. يوم القيامة النعيم يكون على ماذا؟ على الروح والجسد. الله يجعلنا من أهل الجنة. صح. سؤال هذا يقول: هل تغطية وجه المرأة واجب أم مستحب؟ اختلف العلماء. إذا كان المرأة ما عندهاش الأصباغ في وجهها مش دايرة المكياج فكان الوجه عادي، فبعض العلماء قالوا يجب عليها أن تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب الأجانب يعني غير الأحالي. وهناك علماء وهم الأكثرية قالوا لا مش واجب مستحب وهو الأفضل، وهذا هو الراجح. الراجح أن وجه المرأة منيح تغطيه، صح مش واجب، شرط يكون وجه عادي. أما إذا فيه الأصباغ كل العلماء اتفقوا باللي لازم تغطيه. كان بعض النساء ما تغطيش وجهها، تعي رايح على العرس دارت الأخضر والأحمر والأزرق وبنفسجي فيترينا وتخرج هنا، ما يجوز. تقول لك ماشي واجب، واجب تغطي، لازم غطي وجهك. كي تروحي مع نساء ولا مع المحارم تاعك طبري راسك. لكنه كاين واحد الحاجه عجيبه، كاين بعض الناس مساكين جهال ما يعرفش، كي او خارج مع مرته هيا نروحوا نخرجوا نشرح صوالح، بعد يقول ايه ولكن رايحه انا خارجين. تخرجي هكذا كي واش يقول علي اصحابي، هيا ديري المكياج. دير المكياج يا اختي هذا يا اخي المكياج ليك انت. وبعض الناس يوري التصويره تاعو لصاحبه، واش رايك؟ يقول تعال تخير والله بوبونا توري صورتك صور مرتك. يا سبحان الله وشنو هذا؟ وحنا كي نقولوا لهم حرام انتم متشددون، ومن بعد النهار يوقع الفاس في الراس يجي يا شيخ شوف لنا حل. شوف حل انت رميت المشاكل. طيب سؤال هنا، هذا سؤال قديم كملوا عليه. احد الائمه حلف بالله 4 مرات ليمسح الجوارب صلاته باطله. هذا متعصب، المسح على الجوارب تقاشر. اختلف فيها العلماء، هناك من اجازه وجعله مثل الخف، الخف تاع الجلد، واستدل باحاديث وفعل الصحابه وبعض العلماء. وهناك علماء قالوا لا، المسح جاء فقط على الخف، الخف اللي هو كيما تقاشر وشو مخدوم باش بالجلد فقط. صح ما يقولوا الصلاه باطله، عندهم افق واسع. نجيب لكم قصه ونختموا بها. الامام مالك رحمه الله واحد النهار كان قاعد في الجامع، جاليه واحد قال له يا شيخ ماذا تقول في صلاه ركعتين بعد العصر؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال له شوف هذا قدامك او يصلي ركعتين قل له ما يصليش. قال له لا. قال اتريد ان اكون من الذين قال الله فيهم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ حبيت أن ننهى الناس ما يصلوش. أنا يا عندي علم نقولوا للناس يا حبي ياخذ الله يسمع. هذا قال لك والو، أنا حضرت واحد الإمام دير حالة صليت العشاء بواحد الجامع نزل برك يجبد الكلاش ويتير على الشباب ليمسح على الخف على الجورب صلاته باطلة. وش بيك؟ هذا اللي مسح على الجورب خذا بأقوال علماء وفي أحاديث. أنت عندك ماشي صحيحة، دبر راسك، ما تبطل صلاة الناس، اتقوا الله. لكن ننصح خاوتنا اللي يمسحوا على الجورب، ما تدخلش بالجورب تاعك بيت الوضوء، ومن بعد تجي للجامع وتقاشرك مشمخين وتلطخ كاع الجامع بالماء. لا. لكن كونوا وسط، اما صلاتهم باطله هذا مغالطين، هذو ما عندهمش الافق الواسع وتقبل الخلاف الجائز. هذا من الخلاف الجائز، علماء صحاح اللي قالوا يجوز وعلماء صحاح اللي قالوا ما يجوز. وعلاه هذا قال يجوز هذا قال ما يجوز؟ واش شدانا؟ لا، وانما ما توصل اليه من فهمه للاحاديث. هذا هو. فانت الان مثلا انت تقول باللي ما كاش صلاه ركعتين كي يكون الامام يخطب يوم الجمعه ودخل واحد صلى قدامك، خليه. كاين بعض الائمه الله يهديهم متعصبين، يدخل واحد يصلي يقول له اجلس، يخلي الخطبه تعود اجلس لا تصلي. انا لماذا؟ وفي واحد النهار في الجزائر واحد الجامع ما نقولكم شو ناس كانوا يقولون مكاش ما تصليش ركعتين تحت المسجد كي يكون إمام يخطب. هذا كان علماء قالوا صلي وعندهم حديث مشهور. أدخل واحد الإنسان الإمام يخطب صلى ركعتين، أصحابه قالوا له هكذا بيديهم يعني لا تصلي، فهو ما درش عليهم. صلى الركعة الأولى، الركعة الثانية كي جاي ينوض ما قدرش ينوض، حكموه شدوه. أنا تعصوا بلا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهدينا ويهديهم، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.